الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تعتمدون مذهبا فقهيا معينا في الفتوى أم أنه أخذ من الفقه المقارن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن دراسة الفقه في بدايات طلب العلم على مذهب معين هو المنهج السليم في تحصيل المسائل الفقهية، ففي ابتداء الإنسان لا ينبغي له أن يتوسع بالنظر في كتب الفقه المقارن والخلاف العالي، فإنه سينقطع وسيتشوش ذهنه ولن يصل في ذلك إلى نتيجة. فوصيتي لجميع طلاب العلم في بداياتهم الفقهية أن يدرسوا الفقه على مذهب معتمد، وإذا كان هو المذهب المعتمد في بلده فهو الأفضل، فيتمرس حتى يتمرس ذهنه ويتعود لسانه على مسائل الفقهاء وعباراتهم، ثم بعد ذلك إذا أتقن هذا الفن، إذا أتقن هذا المتن في هذا المذهب، فإنه يتوسع في بعض المسائل يدرسها دراسة على القول الصحيح الراجح. والذي اعتمدناه ولله الحمد والمنة في أول سيرنا في طلب الفقه إنما هو مذهب الأئمة الحنابلة، فقد قرأناه على بعض شيوخنا في بعض دروسهم، واستمعنا بعض الشروحات من أفواههم أو من تسجيلاتهم، حتى إذا صلب عود الإنسان في الفقه وتعود ذهنه ولسانه على طرق المسائل الفقهية صار الإنسان ينظر إلى ما هو الراجح بالدليل سواء وافق مذهبه أو لا. فالذي أدين الله عز وجل به أن الإنسان لا ينبغي له أن يفتي الناس أو السائلين على حسب مذهب معين، وإنما يفتيهم على حسب ما توصل إليه بالنظر في الأدلة الشرعية الصحيحة، فلا ينبغي للمفتي أن يفتي الناس إلا بما يراه موافقا مع الحق على حسب اجتهاده ونظره. وبناء على ذلك فأوائل دراسة الفقه لا ينبغي أن ينصب الإنسان نفسه للفتية، لأنه سيدرس الفقه على مذهب معين فلا يجوز له أن يفتي تقليدا. وأما إذا درس الفقه على طريقة الترجيح والقواعد والأصول ومعرفة الحق من الباطل وما وافق الأدلة من الفروع والمسائل الفقهية أو مما خالفها، فحينئذ يكون الإنسان أهلا للفتيا، فلا ينبغي للإنسان أن يتنصب للفتيا إلا إذا وصل في الفقه إلى مرحلته الثالثة، والله أعلم.